نيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه أدرى بنيته، لكن بشرطين، يرجع إلى نيته بشرطين. الشرط الأول أن يحتملها اللفظ، فإن قال نويت كذا وهو لا يحتمله اللفظ لم يقبل منه. الشرط الثاني أن لا يكون ظالما متأولا في يمينه لأجل أن يظلم أحدا، وفي هذه الحالة لا يرجع إلى نيته. نعم. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. إيه نعم، إذا قال ما أدري أنا حلفت ولا أدري شنو ناوي، نرجع إلى سبب اليمين، فإن السبب يفسر المقصود. نعم. فإن رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. إذا عدمت النية وعدم سبب اليمين يرجع إلى المحلوف عليه، تعلق الحكم بالمحلوف عليه. نعم. فإذا حلف لا لبست هذا القميص. هذه أمثلة، لما ذكر القاعدة أراد أن يذكر الأمثلة. نعم. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعل، يعني لا ألبس، لا لبست يعني لا ألبس. نعم. لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه. أي نعم. أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، يعني كبر الصبي وصار شيخا يعني كبير السن. نعم. أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم. أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، الحمل صغير الظان. نعم. أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، تحول من كونه رطب إلى كونه جافا، أو صار دبسا وهو ما يخرج من التمر، أو خلا يعني وضع في ماء وتخلل به الماء يعني صار حلوا. نعم. أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو نحوه. أو لا أكلت هذا، أو لا شربت هذا اللبن، فتحول اللبن إلى جبن مجمد أو كشكا، والكشك هو الدقيق مع اللبن. نعم. أو كشكا أو نحوه ثم أكله حنث في الكل. أيه. إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. هذا مثال إلى الرجوع إلى النية، فإذا كان في قصده لا لبست هذا القميص ثم حوله من قميص إلى سراويل أو عمامة فإنه يحنث، لأن المحلوف عليه موجود، وإن تحولت صفته، إلا إذا نوى ما دام على هذه الصفة، لا ألبسه ما دام قميصا فيؤخذ بنيته، فلو جعله سراويل ولبسه أو عمامة ولبسه لا يحنث، لأنه قد نوى صفة معينة وقد تحول عنها إلى غيرها. نعم. فصل. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة. إذا عدم يعني عدمت النية، قال أنا ما نويت شيء، ما أدري أنا حلفت لا نويت ولا أستحضر النية التي. نعم. فإنه رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة. أعد من فإن أول. عدم ذلك لا أعد من أول صف. يرجع في الأيمان. أي نعم. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. أي نعم. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم. أي نعم. وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي. ما استكمله. فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. سبب اليمين وينه؟ خلصنا من النية وبعدها سبب اليمين وينه؟ ويقول يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. هو مثل للأول للنية، لكن وين السبب؟ نعم. ما ذكر. لا لازم من هذا. نعم. فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. التعيين هو الأخير. التعيين هو الأخير. سبب وينه؟ نعم. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل. مثال على الأول. مثال على الأول على النية. نعم. أكمل الأمثلة يا شيخ. أي نعم. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه. أو لا كلمت هذا الصديق فصار شيخا. نعم. أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم. أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار حمل. أو لا أكلت لحم هذا الحمل. نعم. فصار كبشا. أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا. نعم. أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو نحوه ثم أكله. إيه؟ حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. إيه نعم. هذا مثال للنية، يرجع إلى النية. هل هو نوى مطلقة أو نوى إلى ما دام على تلك الصفة؟ الأصل العموم. الأصل العموم حتى لو تحول المحلوف عليه إلى صفة أخرى فالأصل العموم، ما لم يقل أنا نويت ما دام على تلك الصفة فإنه لا يحنث إذا تحول عنها إلى صفة أخرى. نعم. أصل. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم. فإذا عدمت النية والسبب الذي يرجع إليه يرجع إلى ما يتناوله الاسم المحلوف عليه، وهو ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. حقيقة لغوية مثل الصلاة في اللغة الدعاء، يعني حقيقتها لغة. حقيقتها الشرعية انتقلت من الدعاء إلى الأفعال والأقوال المختتمة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وهي الصلاة المعروفة. هذه حقيقة شرعية منقولة من الحقيقة اللغوية. وأما العرفية فالناس تعارفوا على أن الدابة تطلق على ذوات الأربع، وأما في اللغة فالدابة تطلق على كل ما دب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان أو غيره. فانتقل العرف عند الناس. فإذا قلت للناس أنا أريد دابة، ما ينصرف العرف إلا إلى ذوات الأربع، إما حمار ولا بقرة ولا جمل ولا هذه الدابة. لو جاب لك إنسان، إنسان دابة، لكن ما هو حقيقة عرفية. عرف الناس على أن الدابة ذوات الأربع، فأنت تجيب له من ذوات الأربع عملا بالعرف، عرف الناس. نعم. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: نعم. شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. نعم، لأنه هو المقصود. فالصلاة مثلا إذا قال والله لأصلين الضحى هذا ينصرف إلى الصلاة المعروفة. وإن كان الأصل أنه الدعاء فلا يجزيه لو دعا وقال هذا صلاة، يقول لا، نحن نعمل بالحقيقة الشرعية، الصلاة في الشرع هي المعروفة، هي العبادة المعروفة. نعم. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. أي نعم، لأن هذا ليس عقدا، ليس حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية أن البيع هو ما توفرت فيه شروط صحة البيع، فلو اختل شرط من شروط صحة البيع، حلف لا يبيع وباع بيعا فاسدا لم يحلف، لأن هذا ليس بيعا في الشرع، فنحمله على الشرع، على الحقيقة الشرعية. نعم. أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا. أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا، كعقد بدون ولي أو بدون شهود، هذا فاسد، وحلف أنه ما ينكح وعقد على امرأة عقدا فاسدا، ما يحلف في هذا، لأن هذا ما هي بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية على العقد الصحيح المستكمل لأركانه وشروطه. نعم. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر، حنث بصورة العقد. لو حلف لا يبيع الخمر فباعه، قيد، لأنه قيد، ما حلف لا يبيع حتى نحمله على البيع الشرعي، بل قال لا يبيع الخمر عين، فإذا باع الخمر فإنه يأثم ويحنث في نفس الوقت، يأثم على المعصية وثمنه حرام، وفي نفس الوقت تلزمه الكفارة لأنه فعل ما حلف على تركه. نعم. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر، حنث بصورة العقد. نعم. وإن لم يكن عقدا شرعيا. نعم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإذا حلف. عندنا الحقيقة والمجاز. الحقيقة عند علماء البلاغة ما استعمل فيما وضع له، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو صرف اللفظ، أو تقول هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الأصل، هذا تعريف المجاز عند البلاغيين. نعم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. اللحم إذا قال اشتر لي لحما، أو قال أو حلف لا يأكل لحما، حلف لا يأكل لحما، فاللحم يحمل في الحقيقة اللغوية على اللحم الذي يتعارفه الناس، أما لو أكل كبدا أو كرشا أو عصبا فهذا لا يسمى لحما عند الناس فلا يحنث، لكن لو أكل من غير هذه الأشياء من أجزاء الحيوان وهو حالف على أن لا يأكل لحمه إنه يحنث، لأن هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة اللغوية التي لم يغلب مجازها على حقيقتها. فاللحم لغة باق على ما هو عليه، لا يدخل فيه الكرش والعصب والكبد والأمعاء. نعم. ولو بدليل أنك لو قلت اشتر لي لحما، راح وشرى لك أمعاء، ما شرى لك لحم، ما وكلت أنت في هذا، فلا يلزمك هذا الذي اشتراه، لأنه ما وكلته أن يعني يشتري هذا الشيء، إنما وكلته بلحم، واللحم معروف. نعم. وهذه الحقيقة لم يغلب مجازها، بل هي باقية على حقيقتها. نعم. الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث. لأن هذا لا يسمى لحما في اللغة، فلو اشترى لك منه أنت موكله يشري لك لحم ما عمل بالوكالة. نعم. وإن حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض والتمر وإذا حلف لا يأكل أدما، أي ما يؤتدم به، ما يؤتدم به، فإنه يشمل كل أنواع الأدم من الزيت والدهن والبيض والجبن، كل ما يؤتدم به يغمس مع الطعام ويوكل به الخبز مثلا، الخبز يؤكل بأن يغمس في الإدام، لا يؤكل كذا إنما يغمس في الإدام، إما مرق وإما وإما غيره من الأشياء التي تسوغ أو تشهي هذا الشيء. نعم. وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه. لأن كل هذه يؤتدم بها، يعني يستساغ بها الطعام، يستساغ بها الطعام. قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء، يعني الزيتون تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، بالدهن اللي هو الزيت وصبغ للآكلين، يغمسون به ويجعلون مع الطعام لأنه يشهي الطعام ولينه، فهو صبغ يعني إدام اصطبغوا به. نعم. والملح والزيتون ونحوه. كذلك الملح لو جيب لك طعام ما فيه ملح ما تقبله، ما تقبله نفسك، فالملح إدام أيضا، الملح إدام لأنه يسوغ الطعام. نعم. والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. كل ما يصطبغ به يعني يؤتدم به ويغمس به المأكول حتى يشهيه. نعم. ولا يلبس شيئا فلبس، أو حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. نعم. لأن هذا ما يتناوله الاسم، إذا حلف لا يلبس شيئا حنث بلبس أي شيء، هم خاص بالثوب، إذا لبس نعل أو لبس خاتما أو لبس عمامة أو لبس سراويل إنه يحنث بذلك، لأن هذا يصدق عليه أنه ملبوس حقيقة لغوية. نعم. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا. الثوب معروف، والدرع هو الذي يصنع من الحديد يلبسه المقاتل، هذه الدروع. نعم. أو درعا أو جوشنا. والجوشن مثل الدرع إلا أنه الظاهر أنه يكون على الصدر فقط. نعم. أو نعلا حنث، أو لبس نعلا حنث، لأن النعل يسمى لباس في اللغة حقيقة لغوية، ما هو خاص بالثوب، بل كل ما يلبس جزئيا أو كليا على البدن. نعم. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، لأنه إذا حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، كل من يصدق عليه هذا الاسم، كل إنسان كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو عربي أو عجمي، كله يدخل تحت اسم الإنسان. نعم. ولا يفعل شيئا فوكل من فعله. كذلك إذا حلف لا يأكل لا يفعل شيئا، لا يشتري لا يبيع، وكل من يبيع عنه يشتري، وهو حالف أنه ما يبيع ويشتري، حالف أنه ما يبيع ويشتري، لكن وكل من يقوم بذلك يحنث، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، الوكيل يقوم مقام الموكل، فهو باع واشترى بواسطة الوكيل كما لو باع واشترى بنفسه. نعم. ولا يفعل شيئا توكل من فعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. إلا إذا نوى، نرجع للنوع الأول النية، إذا نوى أنه ما يباشر بنفسه وكل وقال أنا يميني ما هي بعامة، يميني على أني ما أباشر البيع والشراء بنفسي، نقبل قوله لأنه هو الأدرى بنيتي. نعم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. نعم. والعرفي الأول وش قال؟ أول الباب والحقيقي. لا أول الباب وش قال؟ فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة، شرعي وحقيقي وعرفي. لا الأول سبب اليمين وينه؟ نعم. يرجع في الأيمان إلى نية. لا جب لنا العرفي خلصنا من الحقيقي. نعم. نعم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. نعم. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الأصل، هذا هو المجاز. فمثلا الراوية في اللغة اسم للمزادة، وهي ما يوضع الوعاء من الجلد، الوعاء من الجلد الذي يوضع فيه الماء، هذا في اللغة. لكن في عرف الناس صارت الراوية اسم للبعير الذي يستقى عليه يسمى راوية، هذا عرفية ما هي حقيقية. الحقيقية المزادة، لكن استعمل الناس الراوية في البعير ينتقل الحكم إلى البعير. لو حلف لا أشتري راوية ثم اشترى بعيرا يحلف عملا بالعرف. كذلك الغائط في الأصل المكان المنخفض، هذا في اللغة. الغائط المكان المنخفض، هذا في اللغة. ثم استعمل الغائط في الخارج من الإنسان لعلاقة المكان، لأن الذي يتغوط يذهب إلى مكان يتوارى فيه عن الناس، يذهب إلى المنخفضات أو وراء جدار أو غير ذلك، فصار الغائط يطلق على الخارج، وإن كان في اللغة يطلق على المكان المنخفض، هذا من العرف. نعم. كالراوية. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط. الغائط غلب على الخارج من الإنسان، وإن كان في الأصل هو المكان المنخفض، لأن عادة الناس أنهم يذهبون إلى المكان المنخفض عندما يريد التبرز، فصار الغائط يطلق على الخارج من الإنسان، وهذا في القرآن. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني من البراز يخرج من الإنسان، وهذا من التأدب في اللفظ، يعني بدل ما يقول البراز قال الغائط، تثنية له باسم المكان الذي يستعمل فيه، هذا من باب التأدب في اللفظ. نعم. كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف. بالعرف تعلق بالبعير بالدابة بدلا من الراوية ومن المزادة، يتعلق بالخارج من الإنسان بدلا من المكان المنخفض. نعم. فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. الوطء في اللغة هو الوطء بالرجل، هذا في اللغة، لكن في العرف صار الوطء كناية عن الجماع. فلو حلف لا وطئت زوجتي ووطئها برجله ما يحنح، لأنه ما يقصد هذا، يقصد الجماع. لا وطئتها يعني لا جامعتها عملا بالعرف، فلو وطئها برجله فقط فإن هذا لا يحنث به، لأننا انتقلنا إلى العرف. أو لا يطأ في هذه الدار فإنه يحنث إذا دخلها ولو محمولا، لأنه قصده لا أطأها يعني لا أدخل فيها، ما هو قصده لا أطأ بقدمي. فلو حمل وأدخل فيها باختياره أو بأمره فإنه يحنث. قال أنا ما وطيت بالأرض أبد، يقول ما هو هذا هو القصد، القصد أنك ما تدخلها، هذا هو المقصود. نعم. فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، وبدخول الدار ولو لم يطأ لو كان محمولا. نعم. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكله. إذا حلف لا يأكل شيئا في السمن مثلا، ما أكل سمنا ولا بيضا ولا فأكل شيئا فيه خلط مما حلف على تركه، لكن هذا الخلط مستهلك فلا عبرة به، لأنه لم يبق له حقيقة وإنما استهلك واضمحل، فلا يمنع أنه يأكله وإن كان في شيء مما حلف عليه ما دام أنه مستهلك لا يظهر فيه. نعم. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن. أكل خبيصا، والخبيص هو الدقيق مع السمن، فهو لم يأكل سمنا، هو حلف لا يأكل سمنا، أكل خبيصا ما أكل سمن، السمن صار جزء مما أكله، والظهور والطعمية وهذا في الدقيق لا في السمن، فانتقل الكلام من الحقيقة إلى أو هذا استهلك، يعني ما له وجود الاسم، ما له وجود الاسم، ما له وجود، والأغلبية للدقيق، الأغلبية للدقيق، نأخذ بالأغلبية، ما الشيء المغلوب فلا حكم له. نعم. كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، لا يظهر فيه طعمه، أما إذا ظهر طعم السمن إنه يحنث، لأنه يصدق عليه أنه أكل السمن مع غيره. نعم. أو لا بيضا فأكل لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه. نعم. أو لا بيضا، أو لا يأكل بيضا فأكل ناقفا، أكل ناقفا شيء مخلوط معه البيض، والغلبة للغير لا للبيض فلا يحنث. نعم. أو لا بيضا فأكل ناقفا لم يحنث. نعم. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث، لأنه يصدق عليه أنه أكله إذا ظهر طعمه، ما إذا صار الطعم لغيره إنه لا عبرة بالمغلوب. نعم. فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها. نعم. يشترط كما سبق في الحنف، يشترط فيها لا يكون مكرها عليه، إن كان مكرها على الحنف لا تجب عليه الكفارة، فيه موانع من وجوب الكفارة، أحدها الإكراه، والثاني النسيان، ثاني النسيان. فلو أنه أكره على فعل ما حلف عليه بأن هدد وفعل ما حلف على تركه دفعا للتهديد فإنه لا يحنث، لأن الله عذر الإنسان إذا تكلم بكلام الكفر مكرها، لأن المكره ليس له فعل، وإنما الفعل لمن أكرهه، فإذا أكره على أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله فإنه لا يحلف، لأنه لم يفعله باختياره. وقد رفع الله الإثم والواجب عن المكره. نعم. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، يعني أجبره ظالم على ذلك لم يحنث بذلك لأنه لا فعل له. نعم، مجبر عليه. نعم. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. إذا حلف لا يفعل شيئا، إذا حلف لا يفعل شيئا أو حلف على غيره أن لا يفعل شيئا كالطلاق فإنه وفعله ناسيا فإنه لا يحلف، بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا يحلف إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ناسيا ليمينه، فلا شيء عليه إلا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، ما يتعلق بحقوق المخلوقين فإنه لا يسقط النسيان. فلو أن إنسانا أتلف مالا لشخص ناسيا أو مجنونا أو صغيرا لا يسقط حق المخلوق، بل يضمن ولا ينظر إلى الفاعل هل هو مكلف أو غير مكلف، ما ينظر إلى هذا لأن الإتلافات لا يشترط فيها القصد بل تضمن على كل حال. حتى أن الدابة لو أتلفت شيئا فإن صاحبها يضمن لمن أتلفت له شيئا، مع أنها دابة ما عندها نية ولا عندها، فحقوق المخلوقين لا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان. أما حق الله جل وعلا فإنه يسقط بالنسيان، لأن حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوقين مبني على المشاحة. نعم. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. إذا فعله ناسيا قال عليه الطلاق ما يفعل كذا وكذا، أو عليه الطلاق إنه يفعل كذا وكذا فخالف يمينه ناسيا، هذا لا يسقطه النسيان، فتطلق المرأة ويعتق العبد. لو قال عبدي عتيق إن كان فعلت كذا وكذا ففعله ناسي، يقول يعتق العبد لأن هذا حق مخلوق ولا يسقطه النسيان. نعم. أو على من لا يمتنع بيمينه. طيب، إذا حلف على غيره قال يا فلان والله ما تفعل كذا أو والله إن تفعل كذا، نظرنا فإن كان هذا الغير يتأثر بيمين الحالف وله سلطة عليه ففعله هذا الغير ناسيا أو جاهلا فلا يحلف، حكم الحالف. أما إذا كان هذا الغير لا يمتنع بيمينه كالسلطان ومن ليس له عليه سلطة ولا قرابة فإنه يحنث الحالف مطلق، سواء فعله الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها يحنث الحالف مطلقا. نعم. أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره. نعم. ففعله حنث مطلقا. الذي يمتنع بيمينه حكمه حكم الحالف في الجهل والنسيان إلى آخره، أما الذي لا يمتنع بيمينه وليس للحالف عليه سلطان كالأجنبي مثلا فالأجنبي الذي ليس للحالف عليه سلطة، والمحلوف عليه فعل الشيء فإن الحالف يحنث سواء كان الفاعل معذورا أو غير معذور. نعم. وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما هذا يتعلق بالمسألة الأخيرة، إذا حلف على فعل شيء ففعل بعضه هل يحنث أو لا؟ يقولون لا يحنث، لأنه ما يحنث إلا بفعل الكل، كمن حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث، إلا إن كانت نيته أن لا يذوقه، لا آكله يعني لا أذوقه فيحنث، ولو أكل شيئا يسيرا منه لأنه ذاقه. أما إن كان قصده لا يأكل الرغيف كاملا وأكل بعضه لم يحنث. نعم. وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. نعم. باب النذر. يكفي والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قولكم الحقوق بين العباد مبنية على المشاحة، ما معنى هذه اللفظة؟ المطالبة، يعني هي على المطالبة، لا يسمحون بحقه الخلق، لا يسمحون بحقه، يقول أنا ناسي ما يسمحون، يقول أنا جاهل ما دريت أنه لكم ما يسمحون، يقول أنت تلفت حلالنا ما يسمحون بهذا، أنا مكره أكرهني فلان وأتلفت مالكم، أكرهني على أنني أتلفه فأتلفته ما يسمحون، يقولون حلالنا نبي، ما تفدي نفسك بإتلاف مال غيرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في اللغة يسمى الفرش والسجاد لباسا، كما في حديث أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، هل يحنث لو جلس عليه؟ لا لا، هذا استعمال ما هو غالب ولا معروف، الجلوس ما يسمى لبسا في غالب لغة العرب، وإنما هذا استعمال خاص. نعم. قل ما لبس يعني ما استعمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يطلق لفظ الحنث على الكفارة أو على فعل ما حلف عليه؟ الحنث فسره لكم مخالفة اليمين، الحنث مخالفة اليمين، هذا الحنث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد حلفت على ألا أستمع للأغاني ثم إنني استمعت للأناشيد، فهل أكون حانثا بذلك؟ إذا اعتبرنا أن الأناشيد من الأغاني أنك تحنث بهذا، أما إذا اعتبرناها أن من الإنشاد وليست من الأناشيد، الإنشاد هذا شيء جاهز، الإنشاد تنشد الشعر أو تسمع ممن ينشده لا بأس بذلك، فرق بين الإنشاد والأناشيد. الأناشيد أنا في نظري إنه نوع من الأغاني، لأنه ملحنة ومنغمة وبصوت جماعي، فهي يقصد بها التلذذ بترانيمها، ومثل ما هو في الأغاني. نعم. أنا عندي إنه يحنث لأنه نوع من الأغاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حلف بأن قال، نعم، رجل حلف بأن قال علي الطلاق لا أكلم فلانا، ثم ندم وعاد فكلمه، فما الذي يلزمه؟ وما هي النصيحة لمن يكثر من هذا الأمر أو يجعل الطلاق على لسانه في الحلف والتهديد؟ أولا إحنا ما نملك إلا النصيحة، نقول احفظ لسانك عن الطلاق، لا تلفظ بالطلاق لا جادا ولا هازلا ولا حالفا ولا غير حالف، احفظ لسانك. أما إذا وقع منه شيء هذا يحتاج إلى أنه يرجع للمحكمة أو يأتي للإفتاء ويعرض سؤاله وتدرس مسألته ويجاب عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حلف ألا يقوم بالزنا، نعم، من حلف ألا يقوم بالزنا فأكره على الزنا، فهل يقوم؟ ما يمكن يكره على الزنا، ما يمكن يكره على الزنا، لأن الشهوة منه هو، فإذا انتشرت شهوته فهذا دليل على اختياره، هذا دليل على اختياره وأنه أقدم إليه بشهوة واختيار. نعم، فلا يمكن الإكراه على الزنا، لكن العكس يمكن الإكراه المرأة على أن يزنى بها، يمكن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو حلف شخص أن يشرب السم فلم يشربه فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز له يشربه، بل يحنث، يجب عليه أنه يحنث ويكفر عن يمينه، فلا يجوز له شرب السم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أكره الإنسان على فعل ما حلف عليه هل يستمر على إذا أكره الإنسان على فعل ما حلف عليه حلف على فعل ما حلف عليه فهل يستمر على فعله بعد الإكراه؟ اليمين ما اليمين باقية، إنما يعفى عن الإكراه، ولكن اليمين ما تنحل، باقية عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حلف على زوجته ألا تذهب إلى والديها فهل يجوز ذلك، وما حكم الحنث في هذه المسألة؟ إذا حلف على زوجته ألا تذهب إلى أهلها، نظرنا، فإن كان له غرض صحيح أنهم يفسدونه إذا ذهبت إليهم، أو أنهم هم طيبين ويخاف عليها، فله الحق في ذلك ولا يجوز لها أن تذهب. أما إذا كان أن أهلها طيبين ولا يخشى عليها، فهذا لا يجوز أنه يحلف، هذه قطيعة رحم، لا يجوز أنه يحلف أن تقطع رحمها، يجب عليه أنه يكفر عن يمينه ويخليها تروح. أما إذا كان من النوع الأول فهو محق في حلفه، فلا يجوز لها الذهاب إليه. نعم. فإن ذهبت فإنه يحنث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحلف بالذمة فيه تفصيل؟ ما أعرف، الحلف بالذمة ما هو بحلف، الحلف ما كانت فيه حروف اليمين ثلاثة موجودة أو مقدرة، سواء كانت موجودة أو مقدرة، هذا هو اليمين. أما قوله في ذمتي ما هو بيمين، هذا نعم، هذا التزام، هذا في نظري أنه التزام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حلف أن لا يأكل اللحم فأكل من الأرز المطبوخ فيه لحم فهل يكون حانثا؟ لا، لا، ما أكل لحم، ما أكل لحم، وطعم اللحم في هذا ما يسمى لحم، هذا يسمى دهن إلا مرق، ما يسمى لحم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حلفت على إكرام ضيفي فرفض ذلك فهل أكون حانثا؟ المذهب نعم، المذهب تحنف، والقول الآخر واختيار الشيخ أنه ما يحنف، لأنه قصد إكرامه وقد حصل الإكرام، لأنه لزم عليه وحلف عليه، حصل المقصود وهو إكرامه بالقول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حلف فقال والله لأصلين السنن الرواتب يوميا ثم لم يصلي سنة الفجر عدة أيام، فهل عليه كفارات بعدد الأيام؟ نعم، إذا قال يوميا معناه أنه كل يوم، فعليه كفارات بعدد الأيام التي تركها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أفتى شخصا بأن كفارة اليمين صيام 3 أيام مباشرة ولم يذكر له الإطعام ولا العتق، وكان هذا المفتي يجهل الحكم، فماذا على المفتي الآن؟ هذه هي الآفة، اللي يفتون بغير علم وبدون تثبت وبدون تروي، يقعون في مثل هذا، ويوقعون الناس بمثل هذا اللي صام وهو يقدر على الإطعام ما يجزيه الصيام، لأن الله رتب الصيام في حق من لا يجد الكسوة أو إطعام 10 مساكين أو عتق رقبة، رتبه. فعلى هذا المفتي أنه يبلغ الشخص الذي أفتاه بأنه تلزمه الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لأنه يقدر على ذلك، يبلغ في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يرضى بالحلف بالطلاق ولا يرضى بالحلف بالله؟ حلف بالطلاق ما هو حلف بمعنى أنه يمين مثل اليمين بالله، ولا كان مشرك، كان اللي يحلف بالطلاق يعتبر مشرك مثل اللي يحلف بغير الله، وإنما سمي حلفا لأنه يشبه الحلف لكونه أراد الحث أو التصديق أو التكذيب، علق الطلاق على شيء يقصد الحث عليه أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيب خبر، فصار يجري مجرى اليمين في وجوب الكفارة لا أنه يمين حقيقية، ولذلك لا يعد مشركا كالذي يحلف بغير الله عز وجل، في فرق بين هذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذهاب إلى مدائن صالح لأخذ العظة والعبرة، ما الحكم في ذلك؟ لا، الذهاب لا، لكن لو مريت رايح مسافر ومريت وبغيت تدخل، الأحسن أنك ما تدخلها، لكن إن بغيت تدخلها فلا بد أن تكون على خوف وبكاء خشية أن يصيبك ما أصابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لكن مع الأسف الآن قست القلوب وصاروا يروحون للنزهة، ما يروحون للاعتبار، يروحون للنزهة والإعجاب بهذه الآثار، وهذه حضارة، شوف الأولين حضارتهم ما شاء الله، يفتخر بها، هو بيروح للاعتبار والاتعاظ. تغير الآن الوضع. نعم. الحاصل أنك ما تسافر قصدا لهم، لكن لو مريت من عندها فالأحسن أنك تتجاوزها، وإن أردت دخولها فلا بد أن تكون باكيا خائفا ولا تطمئن فيها وتنبسط فيها، لأن بعضهم ينزل فيها ويأخذ أيام نازل فيها ويأكل ويشرب مبسوط، ولا يتذكر العذاب اللي، ولا يشوف الآثار التي خلفها هؤلاء مع قوتهم، وصاروا لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم رفسة، ولم تنفعهم قوتهم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال شخص لآخر حلفت عليك مع أنه لم يذكر اسم الله أو صفته، فهل يصدق عليه أنه حالف؟ لا، يقولوا حلفته ما حلف، يعتبر من الكذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يصلون يوم الجمعة حتى خروج الإمام وبين النهي عن الصلاة عند الزوال؟ يوم الجمعة ما فيه زوال، يقول العلماء أن يوم الجمعة ما فيه نهي وقت الزوال، خاص بيوم الجمعة هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يلبس الخاتم المصنوع من الأحجار الكريمة كالعقيق والألماس؟ لا بأس بذلك، إنما حرم عليه الذهب فقط، وما ليس من الذهب فلا بأس، ولو كان مرتفع الثمن لا بأس بذلك، نحن لا نحرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله، والأصل الإباحة، لكن الذهب بالذات حرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قصة قتل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لأبيه هل هي ثابتة؟ نعم، لأن أباه أراد أن يقتله، فطلب أبا عبيدة ليقتله، فقتله. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دل القرآن على جواز كشف القواعد من وما قصد أباه راح يدوره، لا أبوه هو اللي يدوره يقتله. نعم. يقول دل القرآن على جواز كشف القواعد من النساء لوجهها، فهل يقاس على ذلك؟ من قال هذا أن تكشف وجهها؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ما قال تكشف وجوها أيضا، يعني تخفف من الثياب، ما تحط جلال وتحط عبات وتحط، تخفف، وكونها بعد تستعفف خير لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن اللحم لا يشمل الكبد ولا الكرش، فعلى هذا في عرف الناس، يعني في عرف الناس، وانت جرب روح واحد يجيب لك لحم، إذا جاب لك كروش ترضى بهذا تطبخه لضيوفك؟ ما تطبخ، ما هو بهذا لحم. نعم. ولو قلته لضيوفك يضحكوا عليه، لا ما هو بلحم هذا. نعم. فعلى هذا إن أكل الكبد أو الكرش من أجزاء البعير فهل ينتقض وضوءه؟ لا، بناء على هذا لا، ما ينتقض وضوءه، لأنه ما أكل لحم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوضوء من لحم الجزور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك مرق لحم الإبل، هل ينتقض؟ من باب أولى، المرق ما له حكم أبدا، المرق ما هو بلحم، والحليب حليب الإبل ما هو بلحم، ما في معنى شرب المرق وشرب الحليب وشرب أبوالها للعلاج، كله ما في معنى هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبنائي في صلاة الفجر أقوم بإيقاظهم 3 مرات، وأحيانا أجلس وأوقظهم حتى يقوموا من النوم، ثم إن بعضهم يرجع فينام ولا يصلي الفجر، فماذا علي في ذلك؟ عليك تأخذ عصا، إذا ضربته مرة ما عاد ينام مرة ثانية، أما بس قم يا فلان قم يا فلان ما يصلح هذا، خذ معك عصا، وإذا شفته أنه متأخر عطوا له عصا أو عصاوين تشوفوا شو يسوي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، يبوهم عليها لعشا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قراءة الإمام لكتاب على جماعة المسجد بعد صلاة العشر بعد صلاة العصر، نعم، كرياض الصالحين مثلا والمداومة عليه يوميا، هل يعد هذا مشروعا أم غير مشروع؟ هذا عمل خير وطيب، تذكير الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في بأس إن شاء الله، كل يوم ما في مانع، لكن لا تطول عليهم، 3 أحاديث حديثين لا تطول عليهم، وفيها خير إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام الجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية، إذا نسي الإمام الجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية فأسر ببعضها ثم ذكر في وسطها، يبني يقرأ الباقي، يجهر بالباقي، واللي راح صحيح، لأن الجهر والسر سنة ما هو واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد قال بدلا من سمع الله لمن حمده الله أكبر، فنبهته برفع صوتي سمع الله لمن حمده، فهل فعلي صحيح؟ لكن هل قاله سمع الله لمن حمده لما نبهته؟ إن كان قالها حصل المقصود، وإن كان ما قالها فيكون ترك واجبا عليه سجود السهو، وأنت لا مانع أنك تنبه، ما في مانع، لأن هذا ذكر من جنس ما يقال في الصلاة، سمع الله لمن حمده من أذكار الصلاة، فإذا جهرت به فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان سجود الإمام للسهو بعد السلام فهل يسجد معه من فاتته ركعة أو ركعتين؟ أي نعم، ما يقوم حتى يسجد مع الإمام ولو كان بعد السلام، وإن قام ثم سجد الإمام يرجع ويسجد معه ما لم يعتمد قائما، فإذا قام وسجد الإمام وهو لم يعتمد قائما يلزمه الرجوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة هل يدخل فيها أكل الثوم والبصل فيكون معذورا بترك الجمعة والجماعة؟ ما هو معذور، لكن يأثم على ذلك. المعذور ما عليه إثم، المريض والخائف يتخلف ولا عليه إثم، لكن هذه عقوبة له، أنه يمنع من المسجد، ما هو بعذر، هذا يمنع منع، عقوبة له، يكون عليه الإثم بترك الجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما معنى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمن وجد معه ريحهما أي الثوم والبصل في المسجد فيخرج إلى البقيع، هل هذا عقوبة إبعاده إلى البقيع؟ نعم، ودفعا لأذاه، دفعا لأذاه عن المسجد وعن الحاضرين، فإخراجه تأديب له ولغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأسهم التي للإنسان مثلا في شركة الكهرباء إذا كان لم يعدها للبيع والشراء بل إنما يأخذ أرباحها كل سنة، فكيف يزكي؟ هل يزكي على قيمة الأسهم والأرباح أم على الأرباح فقط؟ الأسهم ما نواها للبيع، نويها للاستثمار فقط، ثابتة، أسهم ثابتة ما نواها للبيع، يزكي غلتها فقط. نعم. يقول وإن كانت معدة للبيع والشراء، إذا كانت معدة للبيع والشراء وهي أسهم مباحة فيزكيها ويزكي قيمتها، بمعنى أنه يثمنها بما تساوي ويضيف إليها الغلة ويزكيهم جميعا، القيمة المقدرة مع الغلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد صلاته سريعة إلى درجة أننا أحيانا لا نستطيع قراءة الفاتحة كاملة، فإذا نصح ولم يستجب فهل يجوز لنا أن نصلي خلفه؟ لا، ما يمكنكم من الإتيان بالطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، إذا كان لا يمكنكم من الطمأنينة فلا تتركوه، بل تطلبوا إماما غيره، لأن هذا يخل بالصلاة، عليكم بطلب تعيين إمام غيره، ولا تتركوه إماما لكم، فإذا لم تقدروا على استبداله صلوا مع غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رجل أسافر من الرياض 100 كيلو 3 مرات يوميا، فهل أقصر الصلاة في الرياض وفي البلد الذي أسافر إليه؟ في الطريق وفي البلد الذي تسافر إليه وترجع لا بأس، أما في الرياض لا، الرياض بلد، الرياض بلدك، ما تقصر ولا تجمع فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للوقف هل يجوز إقامة أكثر من ناظر على نفس الوقف؟ نعم، ما في مانع أنه يقام أكثر من ناظر على الوقت حسب المصلحة. نعم. وقد يكون الوقت كثيرا يحتاج إلى أكثر من ناظر، قد يكون يحتاج إلى خبرات فتوكل أكثر من ناظر نظرا لخبرة كل واحد منهم، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقف المدين عقاره خشية الحجر عليه من أصحاب الدين فهل يصح وقفه؟ بعد ما يحجر عليه ما يتصرف بشيء ولا ينفذ وقفه ولا عتقه، بعد ما يحجر عليه من الحاكم فلا ينفذ له تصرف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إدخال القنوات الفضائية الإخبارية فقط؟ والله ما أعرفها أنا، واللي ما أعرفه ما أفتي فيه. نعم. وإذا كان يظهر فيها نساء متبرجات فما الحكم فيها؟ خلاص أنت أجبت، إذا كان يظهر فيها نساء متبرجات فلا تجوز أنك تنظر إليهن أو ينظر إليهن غيرك في بيتك، هذا حكم واضح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر الطيور من اللقطة؟ إيش؟ هل تعتبر الطيور من اللقطة؟ طيور مملوكة، طيور المملوكة لا تلتقط، لأنها تطير وتروح، ما هي بحاجة إلى أنك تطعمها وتسقيها، هي تروح مثل البعير اللي معه حذاء وسقاء. لا تتعرض له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك لا تصلي صلاة نافلة، لا تصلي صلاة نافلة، أما الفريضة فتصليها في أي وقت، سواء داخل وقتها أو إنك نمت أو نسيتها، تصليها إذا ذكرت أو استيقظت في الحال. القضاء ليس له وقت، صليها في أي وقت. وأما النوافل فلا تصليها في وقت النهي. نعم. وهل قوله تطلع الشمس قيد رمح، هل المقصود وقت محدد مثل ربع ساعة أو غيرها؟ يعني ترتفع عن الأفق مقدار الرمح، الرمح اللي كان معروف عند العرب يطعنون به، يعني عصا محدد الرأس أو في حديدة محددة يرمون به على من يريدون يطعنه، أو يطعنونه ويتناولونه من بعيد على الفرس أو على، هذا هو الرمح. فالتقدير تقريبي، يعني إذا ارتفعت الشمس عن الأفق، إذا ارتفعت الشمس عن الأفق فإنها تحل الصلاة حينئذ، إذا ارتفعت عن الأفق، ما يحدد بالساعة، يحدد بالمسافة، مسافة الشمس عن الأفق. أما دامت على الأفق فلا تصلي، فإذا ارتفعت واستقلت عن الأفق فإنه يحل وقته، تحل الصلاة عند ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب في المرحلة الجامعية في المستويات الأولى. نعم. أنا طالب في المرحلة الجامعية في المستويات الأولى، وأقوم ببحث بعض المسائل وعندي قدرة على ذلك، فهل يحسن لي أن أرجح بين أقوال العلماء بشرط ألا أخالف رأي علمائنا؟ والله الأحسن أنك تقبل على دراستك وعلى إتقان دروسك وحفظها وإتقانها، وإذا كلفت ببحث، إذا كلفت ببحث من قبل المدرس فإنك تبحث، أما أنك تضيع وقتك في البحوث وتضيع الدراسة هذا أمر لا يناسب، والإنسان وقته محدود وطاقته محدودة، فينبغي أنه يقصر طاقته ووقته على إتقان دروسه اليومية، ولا يتعدى شيء إلا وقد فهمه وحفظه، هذا اللي يريد طلب العلم صحيح. نعم. أقول فضيلة والبحث هذا له وقت، ما هو دائم من البحث، له أوقات، إذا طلب منك تبحث. نعم. في حدود النظام، تبحث في حدود ما يخططون لك، يقولون في حدود كذا وكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة لغوية، مثل مسألة اللحم، ففي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإنه يشمل كل أجزاء الخنزير. هذا خاص بالخنزير لأنه رجس، لأن الله قال فإنه رجس، الخنزير رجس، أما البعير وكبده ما هو برجس، هذا ما يدخل فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقام مسافر أقل من 4 أيام فوافق يوم الجمعة، فهل تجب عليه الجمعة؟ إذا إيش؟ إذا أقام مسافر أقل من 4 أيام إذا جاز له القصر فلا تجب عليه الجمعة، أما إذا وجب عليه الإتمام ولم يجز له القصر تلزمه الجمعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يسجد الشخص على جميع الأعضاء 7 مثل اليد وقام وأكمل الصلاة وهو على ذلك، فهل تصح صلاته أو يعيدها لأنه مضى عليها وقت طويل؟ إذا كان أنه رفع إحدى يديه عن السجود، كل السجود ما وضعها أبدا في كل السجود، ولا وضع طرفا منها ولو أصابعه، فإنه وقد مضى وقت طويل ترك ركنا من أركان الصلاة فيعيد الصلاة من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد قرضا من بنك الربوي فقالوا عندنا مستودع فيه مكيفات فخذها ونبيعها لك بالتقسيط، سواء أخذت معك البضاعة وإن شئت وكلتنا ونحن نبيعها، مع أن الطرف الثالث المشتري ليس هو البنك، فما الحكم في هذه المعاملة؟ إيش؟ رجل أراد قرضا من بنك الربوي فقالوا عندنا مستودع فيه مكيفات فخذها ونبيعها لك بالتقسيط، سواء أخذت معك البضاعة أو إن شئت وكلنا ونحن نبيعها لك، مع أن الطرف الثالث ليس هو البنك، فما الحكم في هذه المعاملة؟ الطرف الثالث مش صاحب المكيفات يعني؟ نعم، سيشتري الذي سيشتري مكيفات يريد تورط، ما بعد صار طرف ثالث، ما بعد باع إلى ينزل طرف ثالث. فإذا كان عندهم مكيفات بالفعل وشريتها منهم فلا يكفي أنك توكلهم، بل لازم تحملها وتطلعها من مكانهم إلى مكانك وتبيعها في مكانك على غيرهم، تبيعها على غيرهم ولا توكلهم يبيعونها ولا تخليها في مكانهم. نعم. وذلك لأن المشتري لا يجوز له أنه يترك السلعة في مكان البايع، بل لا بد أن يحوزها ويقبضها بنقلها من مكانها إلى مكانه ويبيعها على غير من اشتراها منهم. هذه ناحية. الناحية الثانية، أنا أخشى أن البنك جعل هذه المكيفات قبالة للناس، كل من جاء قال يلا هذه المكيفات اشرع وكلنا نبيع، إثبات نعطيك القيمة من مكانه، ما راحت ولا جت، كل من جاء سووا معه هكذا، هذا لا يجوز ولا يوثقون ولا يؤتمنون على هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أشتري حق رجل حيث خرج له قرض عقاري، فهل يجوز أن أشتريه منه بمبلغ 65,000 وأنقله باسمي؟ إيش؟ هل يجوز لي أن أشتري حق رجل حيث خرج له قرض عقاري، فهل يجوز أن أشتريه بمبلغ 65,000 وأنقله باسمي؟ لا، ما يجوز، ما ملكه وما ملكه ولا أعطي إياه، إنما أخذه على أنه يريد البناء وهو ليس عنده بناء ولا يريد بناء، فيعطى لآخر محتاج، ما يعطى واحد يتلاعب يأخذه ما هو بحاجة ويبيعه ويجي الثاني يتلاعب، وهذا اللي ضيع الناس، الكذب والاحتيال. فإن كان محتاجا إلى القرض يأخذه يبني به، وإن كان غير محتاج يتركه والبنك يعطيه إنسان آخر محتاج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مجموعة من الشباب يسكنون في استراحة تبعد عن المسجد قرابة 4 كيلو ويسمعون الأذان، فهل لهم أن يقيموا الصلاة جماعة في الاستراحة أو يلزمهم الصلاة في المسجد مع أنه بعيد؟ أولا الاستراحة اليوم أصبحت توحش، والشباب أيضا بالذات أنا ما أشير عليهم لئلا تدور حولهم شبهة أو يكذب أحد عليهم يصير عليهم شبهة أو شيء، أنا أنصحهم ما يجتمعون بالاستراحة، يبقون ببيوتهم والحمد لله. أما مسألة المسافة إذا كان يعني لو ما فيه ميكروفون تسمع المؤذن يلزمك الحضور، لو ما في المسجد ميكروفون تسمع المؤذن بالصوت المجرد يلزمك الحضور، إن سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر، فالعبرة بسماع المؤذن بدون ميكروفون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنني إذا ذهبت لصلاة الفجر أقوم بصلاة 2 ركعة تحية للمسجد. إنني إذا ذهبت لصلاة الفجر فإنني أقوم بصلاة 2 ركعة تحية للمسجد ثم 2 ركعة سنة الفجر، فهل عملي هذا صحيح؟ لا يا أخي، إذا طلع الفجر صل 2 ركعة بنية أن راتبة الفجر وتجزي عن تحية المسجد، صل 2 ركعة بنية راتبة الفجر وتجزي عن تحية المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه طالبة تسأل فتقول إن إحدى المدرسات عندهم لا يكثر في هذه الأيام صيد الضبان، فهل يجوز أن تستخرج بالإغراق بالماء؟ لا يجوز تعذيبها ولا يجوز أخذها من غير إرادة الأكل لأجل اللعب عليها أو تعذيبها، ما يجوز هذا. الناس الآن ما يأكلون لحم الغنم، كيف يأكلون لحم الضباب؟ لكن يأخذونها من باب التعذيب لها وبيعها على الأطفال وعلى اللي يعذبونه ويجوعونه ويعطشونه، ما يجوز هذا، ما يجوز هالحيوانات تتعذب، إنما يجوز لمن يريد أكلها ولا يعذبها. إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فلا يخنقها بشكمان السيارة ولا يغرقها، وإنما يأخذها أخذا عاديا إذا أمكن، وإذا لم يمكن يتركها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطيور كالببغاء مثلا وهو يتغذى على الحبوب والثمار، فما حكم ما يخرج منه ويقع على الثياب من حيث الطهارة؟ ما هو من السباع، ما هو من سباع الطير حتى يكون نجسا روثه، ولا أعلم فيه شيء يعني. أنا ما أعلم فيه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشخص الذي منعه والده من الإرث يقول إن السبب ذلك بأنه يقول إنني قد صرفت عليك أنت وإخوتك ولا يحق لكم مطالبتي إلا إذا مت فورثوني، فما الحكم في ذلك؟ هذا السؤال غير هذا السؤال، يقول منعه من إيش؟ منعه من الإرث من والدته. من والدته، وش يدخل هذا لأنه ينفق عليهم هو؟ هذا حقا للوارث، ما يتدخل فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أفضل الرسائل المختصرة في شرح المواريث خصوصا لطالب العلم المبتدئ؟ أحسن شيء شرح الشنشوري، التحفة الخيرية، شرح الشنشورية للشنشوري نفس المؤلف. الشنشوري شرح منظومة الفرائض اللي هي الرحبية، شرحها الشنشوري للتحفة الخيرية، وعليها حاشية ممتازة جدا وفيها أمثلة وفيها تحليلات للباجوري، الشيخ إبراهيم الباجوري، هذه من أحسن الحواشي، حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على الرحبية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فهل هذا يكون من ذوات الأسباب فتصلى في وقت النهي؟ لا، ما هو من ذوات الأسباب. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.